كل واحد من رجله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل تفسير قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. سبق وأن فسرنا هذه الآيات، وأن الله تعالى لما ختم الآيات التي قبلها بقوله إن الله كان عفوا غفورا، أي يريد أن ييسر عليكم ويرفع عنكم إسركم والأغلال التي كانت على من قبلكم، فهذا هو دأب الله تعالى، حيث ما من أمر أمرنا به وما من شيء نهانا عنه إلا ويجني العبد من ورائه ما يصلحه في الدنيا والآخرة، هذا معلوم. إذن فالله يريد أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، فناسب بعد أن بين ما يريده الله منا ألا وهو التخفيف والتيسير، بين ما يريده منا أعداؤنا، حيث قال يشترون الضلال، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ويريدون أن تضلوا السبيل، ويقول تعالى والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، أي إن مقتضى ولاية الله تعالى وتوليه أنكم تتبرؤون من هؤلاء وهم أعداؤكم، والله أعلم بأعدائكم مهما ظهر لكم منهم من شيء ظاهره المودة وظاهره المحبة، بل في الحقيقة ما تخفي صدورهم خلاف ذلك. ثم بين لنا صفات أهل الكتاب، وخاصة هذه الآيات ذكرنا أنها نزلت في اليهود، نزلت في اليهود، يهود المدينة وما والاها. قال هؤلاء اليهود قوم منهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي قلنا التحريف نوعان، إما بتأويل المعنى واللي بالألسنة يلوون بألسنتهم الكتاب، وإما أنهم يغيرون مكان آية أو مكان كلمة أو مكان أي حرف يغيرونه بشيء آخر، فهذا التحريف الحقيقي، تحريف حقيقي ليس التحريف بالمعنى. وذكرنا لكم أن التوراة محرفة ولكن بنسبة ليست بالكثيرة كما يتوهم بعض العلماء، كما توهم بعض العلماء كما يقول شيخ الإسلام تيمية إنها محرفة ولكن غالبها ليس محرفا، إذ فيه بيان لصفات النبي صلى الله عليه وسلم، فيه بيان لبشارات الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكانوا يقولون سمعنا وعصينا، سمعنا قولك وعصينا أمرك واسمع غير مسمع، يقولون لو اسمع غير مسمع، وهذه الكلمة تحتمل معنيين، إما اسمع لا أسمعك الله الأذى، وهذا لا ريب أنه شيء طيب، اسمع لا سمع الله أذنيك الأذى، هذا شيء طيب، وتحتمل شيء آخر اسمع غير مسمع، أي اسمع لا أسمعك الله، أي تصبح أصم. فلما كانت هذه الكلمة تحتمل معنيين، معنى قبيح ومعنى طيب حسن، نهاهم الله عز وجل ووبخهم وذمهم لهذه المقولة، قال انظر ماذا يقولون لك، اسمع غير مسمع. وراعنا، كلمة راعنا معناها مباح عند المسلمين، كانوا يقولون راعنا أي أنظرنا وتلطف بنا، لكن اليهود يقصدون به بذلك معنى قبيحا، فنهاهم الله تعالى عن ذلك، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فتقطع الباب أمام اليهود الذين يحاولون أن يسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه المقولة وغيرها، لين بألسنتهم، انظر كيف يلهون ألسنتهم، وطعنا في الدين، أي يذهبون إلى الناس فيقولون لهم انظروا لو كان هذا نبيا لعلم أننا نسبه فيبين لنا ذلك، فلكن بسكوته هذا دل على أنه ليس بنبي، طعنا في الدين. ولكن الله تعالى جاء بشيء من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ففضحهم بهذه الآيات. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وانظرنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم في القول وأقوم في الرأي، لكان خيرا لهم في القول، يعني هذا القول أفضل وأقوم في الرأي، أي طريقة صواب ومستقيمة في الرأي، ولكن لعنهم الله بكفرهم، أي لعنهم الله بسبب كفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، كأن الله تعالى لا يوفق أكثر هؤلاء إلى الإيمان فلا يؤمنون إلا قليلا. ومنهم من قال إلا قليلا، أي إلا إيمانا قليلا، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وهذا لا ينفع. ومنهم من قال فلا يؤمنون إلا قليلا، أي لا يؤمنون أصلا، وعبر بالقلة، يعبر القرآن بالقلة كناية عن العدم. والأقوال محتملة، محتملة كلها. يا أيها الذين أوتوا الكتاب، بعدين ينادي الله تعالى الذين أوتوا الكتاب بهذه الصيغة، يا أيها الذين أوتوا الكتاب، ولم يقل لهم يا أهل الكتاب، كأنه يذمهم، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، آمنوا بما نزلنا أي بالقرآن الذي أنزلناه مصدقا لما معكم، فهو يصدق التوراة، فما من شيء طيب جاء في التوراة إلا والقرآن يؤيده، إلا والقرآن يؤيده ويصدقه، خاصة في أمور التوحيد والأخلاق والمعاملات الطيبة، فالقرآن لم يخالف التوراة فهو يصدقها. من قبل أن نطمس وجوها، أي من قبل أن يحل عليكم الطمس، والطمس ذكرنا ثلاث أقوال لأهل العلم، فالقول الأول قال هو معنوي، الطمس طمس الوجوه، المعنى هو طمس القلوب، يعني الله عز وجل يزيدهم ضلال على ضلال، القلوب تعمى خلاص، يعني القلوب يصيبها العمى ثم يعمهون. نطمس وجوها أي قلوبا، وشفنا أن القلوب تسمى وجوها صح، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أي بين قلوبكم. قال أبي بن كعب الطمس هنا معنوي، الله عز وجل يزيد ضلال على ضلال. ومنهم من قال وهو قتادة، قال إن الطمس حقيقي، فإن الله يطمس الوجوه أي يمحو أثرها، الطمس ومحو الأثر يمحوها يستقصرها، ومنه قول الله تعالى إذا النجوم طمست يمحوها، ومنه قول موسى عليه السلام في الدعاء ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. لاحظوا الطمس هو محو الأثر، فهنا من قبل أن نطمس أي نمحو آثار الوجه. ما هي آثار الوجه؟ هم العينان والشفتان والأنف والحواجب، هذه ما آثار الوجه، الله عز وجل يمحوها ويجعلها في القفا، يعني الإنسان عندما يبصر هذا الإنسان لا يعرف قفاه من وجهه، وهذا حمله على الطمس الحقيقي، عليك سيصيبهم هذا. وابن عباس رضي الله تعالى عنه وعطية العوفي يقول طمس الوجوه بمعنى طمس الأعين خاصة، أي يطمس يذهب الله عز وجل أبصارهم، كما قال تعالى ومن ولو شئنا لطمسناهم على بكان ده مش ولا لا الله تعالى ولو شئنا لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. لاحظت انتبهنا، هذا قول ابن عباس، قال الوجوه هنا بمعنى الأعين خاصة، ومنه قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي عيون ناظرة، ومنه قد نرى تقلب وجهك أي عينك في السماء. إذن ابن عباس يقول ذهب الأعين، لكن ذكرنا سؤال، لو قال قائل كيف يمكن أن يتوعدهم الله بهذا العذاب بكم يأمنوش ولم يحدث، ماذا قلنا؟ للعلماء رأيان في المسألة، فمنهم من قال إنه لما آمن بعض أهل الكتاب بالنبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وغيرهم رفع عنهم الله عز وجل هذا الوعيد، رفع عنهم هذا الوعيد. ومنهم من قال، ومنهم من قال وقول المبرر إنه سيحدث يوم القيامة، سيخلص الله عز وجل وجوههم يوم القيامة. المهم إلا أن الله رفعه لأجل إيمان بعضهم، أو أنه سيمسخ وجوههم هذا المسخ يوم القيامة. قال طبعا هنا توقفنا هنا في التفسير، أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، يطمس الوجوه ويردها اللهنة رضاهما في على القفا، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. الله عز وجل ذكر لنا في سورة البقرة هذا العذاب، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مر معنا هذا، وقصة أصحاب السبت فسرتها سورة الأعراف، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، باب مفتوح، الشارع هو الشيء الواسع، لذلك يسمى الحي شارع لأنه واسع، هو شيء يحوي فيه كثير من الأشياء. تأتيهم حيتانهم شرعا، يشوفون هكذا طافين وفوق الماء، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، يعني في غير السبت تقل، تأتيهم حيتان قليلة، احتالوا فصاروا ينصبون الشباك بتاع الصيد، يضعونه بالجمعة لأن الصيد محرم عليهم يوم السبت، فيتركونه إلى غاية يوم الأحد فيصطادون ذلك السمك. فهذا من أعظم الذنوب عند الله تعالى. لابد أن نعلم أن الله عز وجل إذا عصاه الإنسان وهو يقول يا رب إنها معصية، أهون ما قلوش خير لأنه ليس في المعصية خير، أهون من أن يعصيه الإنسان وهو مستدل. الإنسان اللي يسمع الغناء مثلا ويقول للناس إنه حرام لكنني أسمعه بضعف في نفسي، هذا أهون من الذي يسمعه ويقول هو حلال، لأن الذي يسمعه هو حرام، فهذا يضل نفسه ويظلم نفسه. أما الذي يحلل ففي الحقيقة جمع ذنبين، فكذلك الربا. وأكبر من هذا كله أنك تحتال كالحيل المعروفة من أعظم الذنوب عند الله تعالى. وانظروا كيف عاقب الله تعالى أصحاب السبت، مسخهم قردة وخنازير، قردة، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين مذلولين، قردة فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، القرى كلهم ليقبلها ولين بعدها سمعوا بهذا الخبر، قد شاءوا ذا قرية كلها أصحاب السبت، قرية كاملة صارت قردة، هذا شيء مبسه، فسمعت بها القرى كلها ما بين يديها وما خلفها، ما بين يديها وما خلفها، يعني القرى اللي قبلهم والقرى اللي بعدها سمعوا بها، فجعلناها كلمة بين يديها وما خلفها موعظة للمتقين. المتقي المؤمن يبتعد، وش يقول؟ إذا ما من حيلة تكون فيها على الشرع ليستحل الحرام فقد يصاب بمثل هذا العذاب، كالبيوع الربوية، تعرفوا ما من يوم يمر علينا اليوم في هذا الزمان إلا والناس تحتال للوصول إلى الربا بشتى الأنواع. الإنسان يحذر العقوبة رب سبحانه وتعالى، وكفانا مسخا، يعني الأمة الآن مسخت معنويا، مسخت معنويا شئنا أم أبينا، هذا الإنسان يحذر، كبيع العينة، بيع العينة حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعكم حتى ترجعوا إلى دينكم. شوف العقوبة، حتى تحتال على الدين ما نزلش. وبيع العينة قد يقع فيه كثير من الناس، يشتري شيئا أنت الآن لا تريد الشراء وإنما تريد الدين، لو كان أنا أجي يقول لك سلف لي 100,000 ونرجع لك 120 سلف علي، لا هذا ربا. لكن شو العمل؟ يقول لك بيع لي تلك الثلاجة، شوف جيدة بيع لي هذه الثلاجة مثلا بيش حال؟ يقول لك ب120,000 تبيع حالي، يقول لك بيع حالك لكن ما عنديش الآن مالا، خلاص ما عليش إنسان لك مني على شهرين مدهم لك صح؟ خلاص بيع لي إذن في القرض ما عليش 120,000 بعد شهرين ترجع نفس الشخص نرجع إليه السلام عليكم ببيع لك هذه الثلاجة ب100,000 الآن، 100,000 الآن يشريها علي ب100,000 الآن يعطيني 100,000 بعد شهرين ايش حالي يعطينه؟ شهرين يعطينه؟ شهرين يعطينه 120. إذا في الحقيقة هي وشنو؟ هو سلف لي 100,000، سلف لي 100,000 راح نرجعها ل 120. غاية ما في الأمر أننا جعلنا بين هذه المعاملة ثلاجة، كما سئل ابن عباس عن بيع العينة قال: بيع صاع بصاع بينهما فرقة، صاع بصاعين بينهما فرقة، يجوز تبيع الرز كيلو، يجوز كيلو رز يجوز، هذا محرم. لكن لو أقول لك شوف بيع لي كيلو رز بهذا الكتاب نبيع حلو، بعدين تقول لي نبيع لك بيع لي زوج كيلو رز بهذا الكتاب، وش درت؟ وش درت؟ بعت صاع كيلو كيلين صح؟ غاية ما في الأمر أنك جعلت الكتاب في الوسط، جعلت الكتاب في الوسط لتستر بيع للناس من فوق، هذا بيع العينة لأنك تبيع الشيء عينه أي الشيء نفسه، هذه حيلة محرمة محرمة. كالذي مثلا يصل موعد الزكاة تجب عليه بيومين ثلاثة شي راح يقول ابنه ها الابن تاعه خاتي يجوز الرجوع في الهبة مع الابن، يقول الابن تاعه هاك وهبتك هذا المال غير يفوت ثلاث ايام اسبوع تعهد ناحيه، هذا يتهرب من الزكاة، هذا من اصحاب السبت غاية ما في الارض انه يدعي انه ينتسب الى الاسلام، ينتسب الى يقول انا مسلم فهم انه مسلم عاصي فهم، هذا معنى او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت. هذه قصة اصحاب السبت يهدد الله عز وجل اليهود المدينة واليهود الذين هم حول المدينة فيقول لهم امنوا بما نزلنا القرآن مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنرد على ادبارها. وشفنا كيف كعب الاحبار مر بالليل على رجل قائم الليل فقرأ هذه الآية فوضع يده على وجهه وانصرف الى بيته قال خشيت ان لا اصل الى البيت حتى يطمس وجهي يقف. أو يلعنه كما لعن أصحاب السبت وما يعرفوا وش حدث، يهود قرين على الأمم السابقة، أو يلعنهم كما لعن أصحاب السبت أي يمسخهم كأنه قال أو نمسخهم قردة، كأنه قال نطمس على نطمس وجوههم أو نمسخهم قردة وأحلاهما مر وأهونهما شر صح؟ وش ما كانش حاجة أفضل من الأخرى. المهم أو من هي ما هي أشد العقوبات ثانية أن نلعنهم كما لعن أصحاب السبت، لماذا؟ لأن الله إذا مسخ قوما لم يعيشوا ثلاثة أيام كما رأينا، المسخ لا يعيش فوق ثلاثة أيام بخلاف ما لو طمس وجوههم قد يعيشون مفهوم. وكان أمر الله مفعولا، شوف كيف يختم هذه الآية فيقول وكان أمر الله مفعولا أي أمرا مقضيا، يعني سيفعله أمرا مفعولا، لأن الله قال إذا قضى أمرا فإنما يقول لو كن فيكون، وكان أمر الله مفعولا الآن على قول الجمهور أو يوم القيامة على قول المبرد سيحدث حتما ومن أصدق من الله قيلا. هذا هو معنى هذه الآيات التي سردناها الآن. ثم يقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. هذه الآيات فيها عدة مسائل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. المسألة الأولى التي نتطرق إليها أن هذه الآية تابعة للآيات السابقة. قلنا احنا الآيات ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا راهي نزلت في اليهود حتى قول الله تعالى فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، يعني ما زال الآيات مع اليهود، نزلت في اليهود باتفاق العلماء. طبعا لم يصح سبب نزول خاص، يعني كان كذا فنزل كذا، لا لم يصح، لكن نزلت في اليهود، نزلت في اليهود. ونستفيد من هذا، إذا عرفنا أنها نزلت في اليهود ما الذي نستفيده؟ شكون يقول؟ إذا علمنا أنها نزلت في اليهود ما الذي نستفيده؟ نستفيد أن اليهود يوصفون بأنهم مشركون، صح ولا لا؟ يوصفون بأنهم مشركون، أيضا أهل الكتاب يوصفون أيضا بالشرك، هذا معلوم إن شاء الله. كنا قد تطرقنا إلى شيء منه في تفسير سورة آل عمران، قال الله تعالى في سورة التوبة وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى مسيح بن الله يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. شكون هم الذين كفروا من قبل؟ يضاهئون قول الرومان واليونان والمشركين العرب، لأن الرومان واليونان وش يقولوا؟ جوبيتر هذا ابن الله، سأل لا جوبيتر هذا الآن يقولوا ابن الله تعالى الله عن ذلك. المشركون يقولون الملائكة بنات الله، فيضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. أي كيف يصرفون إلى مثل هذا الضلال؟ أنى يؤفكون؟ كيف يقول مثل هذا الضلال ويغفل عن الحق الأبلج؟ قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اليهود والنصارى إذن فهم مشركون في الحقيقة. ولذلك يروى عن ابن عمر، كنا قد رأينا هذا أيضا في سورة البقرة، أنه كان يحرم زواج المسلم من الكتابية، المسلم عند ابن عمر لا يتزوج من أهل الكتاب. احنا نعرف أن المسلم يجوز له تزوج من أهل الكتاب بشروط، هو كان يرى عدم الجواز مطلقا، ويستدل بقوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. فقيل له هؤلاء ليس أهل الكتاب، ليسوا من أهل الشرك، فقال لا أرى شركا أكبر من نسبة الولد إلى الله، لا أرى شركا أكبر من نسبة الولد إلى الله تعالى. فهذا لاحظوا أن ابن عمر هذا الذي حمله، هذه الآيات تشبيه اليهود والنصارى بالمشركين واستسميتهم مشركين، جعله يحرم نكاح الكتابية للمسلم. ولكن الصواب أن يقال كل شرك كفر وكل كفر شرك، كل شرك كفر وكل كفر شرك. لماذا؟ فيعطى الكافر المشرك أحكام أهل الكتاب، ويعطى أهل الكتاب أحكام المشرك. في ماذا؟ في وجوب البراء منهم وتحريم الولاء لهم وتحريم إلقاء السلام عليهم، تحريم دفنهم مع المسلمين، تحريم الصلاة عليهم، تحريم الترحم عليهم سواء كان مشرك أو كافر. أعطيني دليل باللي أهل الكتاب ما يجوش ترحم عليه. ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين، هذا قلت المشركين يدخل أهل الكتاب، يدخل أهل الكتاب، لأنه قلنا كل كفر شرك وكل شرك كفر، وما من حكم شرعي يأتي للمشركين إلا ويدخل فيه أهل الكتاب، وما من حكم شرعي يعطى لأهل الكتاب إلا ويدخل فيه المشركون، إلا في باب واحد نسميه باب أهل الذمة، باب واحد اسمه باب أهل الذمة، أحكام أهل الذمة من جواز نكاح الكتابية، صح؟ كتابية مو الكتابي، المرأة لا تتزوج، المرأة المسلمة لا تتزوج كتابي، نكاح الكتابية. زيد أكل ذبائح أهل الكتاب جائز، أكل ذبائح المشركين لا يجوز، أكل ذبائح المشركين لا يجوز. يعرضك واحد بوذي مثلا أو واحد يعبد القبور، يعرضك على يذبح لك شيء كل لا تأكل ميتة، هم ذبائحهم لا تحل، ذبح أهل الكتاب تحل، زواج من نساء الكتاب حلال، زواج من نساء المشركين حرام. طبعا الجزية على قول الجمهور على من تفرض؟ على أهل الكتاب، والمشركون على قول الجمهور لا تؤخذ منهم الجزية، يتخيرهم غير بين الإسلام والقتل على قول الجمهور، وإن كان الصحيح أن هذا يخضع لحكم الحاكم لمصلحة التي يراها الحاكم، قد يقبل منهم الجزية المشركين، لكن أهل الكتاب واجب تخيرهم بين الإسلام والقتل والإسلام والجزية والقتل. المشركين لك السياسة الشرعية كما يرى الإمام يحب يخيرهم بين الإسلام والقتل أو الإسلام والجزية والقتل. المهم هناك أحكام تختلف عن أحكام أهل الكتاب، تختلف عن أحكام المشركين، لذلك الله عز وجل فرق في سورة البينات فقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. لو كان أهل الكتاب مطلقا المشركون في جميع الأحكام ما كان فرق بينهم. لذلك ماذا نقول؟ إن الكفر والشرك إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، مثل الإسلام والإيمان. مسألة الكفر والشرك إلا بدليل، جاءنا الدليل، وكما جاش دليل يقول لك تقبل الجزية من أهل الكتاب، هل تأخذ منهم؟ لا أخذ منهم. وكان جاك دليل يقول لك ما تزوج بأهل الكتاب من النساء، ولو جاش ما تزوج. فنحن نعلم أن حكم الكافر وحكم المشرك واحد حتى يأتي الدليل، فالإنسان إذن عليه أن يقرأ أحكام أهل الذمة حتى يعلم كيف يعاملهم، كيف يعاملهم وكيف يعاشرهم. هذه المسألة الأولى، المسألة الأولى نستفيدها من هذه الآية. اكتب، نستفيد من هذه الآية ماذا؟ طبعا نستفيد إن الله لا يغفر أن يشرك به، في من نزلت؟ في اليهود، إذا فهم مشركون، نستفيد منها. اكتب سؤالك محمد. طبعا المسألة الثانية التي نتطرق إليها ألا وهي أن هذه الآية حوت الترهيب العظيم الشديد الرهيب من الشرك وأهله، وهذه الآية تكررت، العجيب أنها تكررت في هذه السورة مرتين. هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الآية الثانية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، في السورة نفسها. فهذا يدل وليس على سبيل التكرار، إنما كل آية نزلت في طائفة، هذه الآية نزلت في اليهود والأخرى نزلت في المشركين. لماذا؟ لاحظوا الفرق كيف ختم الله آية الآية هذه، كيف ختمها؟ ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، لأن اليهود بشركهم وكفرهم افتروا شيئا لا يوجد في كتابهم، لا يوجد في أو على لسان نبيهم، هذا محض افتراء، افتراء محض. هل قال هذا موسى؟ لا. هل قال هذا التوراة قالته؟ لا. إذن فهذا افتراء وكذب، هذا ومن أظلم مما افترى على الله كذبا، مفهوم؟ إذن سمى الله عز وجل كفر اليهود افتراء، زيادة على ما في التوراة وزيادة على ما في معتقد موسى عليه السلام. بخلاف المشركين ما نسبوا شيئا إلى الدين، مش قالوا وجدنا عليه آباءنا، هذا هو الضلال البعيد. فوصف شرك اليهود بأنه إثم عظيم وافتراء عظيم. انظر كيف يفترون على الله الكذب، انظر كيف يفترون على الله الكذب، هذا ما نسبوا شيئا إلى الدين وهو ليس منه. المشركون لم ينسبوه إلى الدين، إنما قالوا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ما كش هداية، محل الهداية هو العكس عن الهداية هو الضلال، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذه الآية كذلك يعتبرها العلماء من جهة من أوقع الآيات على القلوب ترهيبا لما حوته يعني من الحكم على أن الله لا يغفر للمشرك. طبعا صعب، لا يغفر للمشرك، خلاص الله عز وجل الذي وصف لنا رحمته فقال وسعت كل شيء. الذي وصف مغفرته قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تكونوا تذنبون لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون ليغفر الله. لأن الله من صفاته الغفار، وما دام من صفاته الغفار لابد أن يخلق قوما يذنبون ليغفر له. لكن انظر إلى الشرك، الشرك كيف لم يغفر؟ عجيب الإنسان، وسعت مغفراته ورحمة كل شيء، لكن الشرك لا يغفر. قالت هذه الآية من أشد الآيات ترهيبا من الشرك بالله تعالى. وكيف لا وقد وصف الله تعالى خيرة عباده وصفوة أنبيائه 18 رسولا 18 رسول يمدحهم الله تعالى في كتابه فيقول وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل شحال الآن صاروا أربع إبراهيم يعقوب وإسحاق ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان ويوسف وموسى وهارون وأيوب وموسى وهارون من ذريته داود وسليمان ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. شوف سماهم محسنين. بعدين قال وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع وإلياس واليسع ويونس ولوطا وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. بعدين ومن آبائهم وذريتهم واجتبيناهم وهديناهم شوف غير يصفهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أنبياء لو أشركوا خلاص طاح كل شيء يروح كل شيء. فقال العلماء ما فيش آيات أعظم من هذه الآيات في ذم الشرك وأن يحبط العمل كله. وقال لسيد الأنبياء وأشرف الأولياء محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. شوف هذا شكون الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان إبراهيم عليه السلام ماذا يقول؟ ربي جعل هذا البلد آمنا واجنبني جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. سبحان الله. قال أحد السلف فمن يأمن من الشرك بعد إذ لم يأمنه إبراهيم؟ شكون راح يسلك من الشرك؟ شكون هذا اللي يخاف من الشرك بعد أن خاف منه؟ شكون؟ إبراهيم اللي قال عنه الله عز وجل في كثير من الآيات أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كان يخاف على نفسه الشرك لذلك الإنسان يحذر. وما لاحظوا في القرآن ما من آية تنهى عن الشرك وتذم أهل الشرك إلا ويتوعد الله في هذه الآية بوعيد شديد. فمثلا اقرأوا قول الله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. صوروا واحد طايح من السماء من المكان العالي، مو بالضرورة يكون السماء، من المكان العالي من جبل من مكان عالي فتخطفه الطير في السماء فتخطفه الطير. صوروا هذا الموقع أو تهوي به الريح في مكان سحيق في مكان بعيد. تصوير عجيب يعني هذا خلاص يعني إنسان تاه فأخذه كل شيء رهيب. هذا الآية الأولى. كذلك قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. إن توكيد لظلم اللام لم توكيد إن الشرك لظلم عظيم. هذا الله عز وجل يصف شيئا بالعظمة. قال العلماء إذا رأيت الله وصف شيئا بالعظمة فاستحضر عظمته. لماذا؟ لأنه لا يصف الله أعظم شيء صح؟ الله عز وجل أعظم ما يمكن أن يعلمه الإنسان. فإذا وصف شيئا بالعظمة فهذا يدل على تعظيمه. إن الشرك لظلم عظيم. ومنه قول عيسى عليه السلام إنه من يشرك بالله فإن الله حرم عليه الجنة. من يشرك بالله حرم الله عز وجل عليه الجنة. هذا اللي راح يحرم على حرم عليه الجنة، مشي أنا ولا أنت. قد تضعف أنفسنا، حرم الله عز وجل علينا أشياء تضعف أنفسنا ونعملها أحيانا. الله عز وجل خلاص يحرم شيء، خلاص حرم عليه الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأعظم ما تفسر به هذا التحريم، تحريم الجنة، أعظم شيء تحب تبين الإنسان كيف يحرم الله عز وجل، كيف يحرم الله عز وجل جنة على المشرك. كي تحب تبينها له جيب له حديث واحد عجيب، وهو ما روى البخاري ومسلم، ما روى البخاري فقط، ما روى البخاري، لأنه هذا الحديث انفرد بين البخاري، ما روى لا مسلم لا الترمذي لا أبو داود لا واحد. البخاري رحمه الله تعالى قليلا قل ما ينفرد بحديث البخاري رحمه الله تعالى. هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، تبعوا هذا الحديث جيد، قال يلقى إبراهيم عليه السلام أباه آزر يوم القيامة. يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، يلاقيه وعلى وجهه أو على وجه آزر قطرة وغبرة، قطرة وغبرة. القطرة هي ما يعلو الوجه من الكرب. إنسان أحيانا تشوف في وجهه تراه أسود، ما الذي حدث؟ الهم والكرب صح؟ دون حر ولا غير ذلك، أسود صح؟ يحدث هذا ولا لا؟ مهموم ترى خلاص، يعني كأنه مهموم، هذا قطرة. وهل هناك أكبر هم من هم الآخرة؟ فيراه وعليه قطرة. والغبرة هي الغبار، وعليه غبار يعلو وجهه ورأسه. قال العلماء إنه عليه غبار معنوي وغبار حسي. الغبار المعنوي هو الكرب، شدة الكرب هذه، والغبار الحسي هو الغبار. قال وعليه قطرة وغبرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له إبراهيم، إبراهيم يخاطب أباه، ألم أقل لك لا تعصيني، ألم أقل لك لا تعصيني، يقصد قول الله تعالى حكاية عن إبراهيم يا أبتي إنه إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، أني ألم أقل لك لا تعصيني قلتك اتبعني. ماذا يقول آزر عندئذ؟ فيقول آزر فاليوم لا أعصيك، اليوم لا أعصيك، يعني اليوم انطيعك. فيقول إبراهيم يلتفت إلى الله يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعث، ولا تخزيني يوم يبعث صح ولا لا؟ إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، أن تجعل أبي أبعد مني، أي خزي أعظم من هذا؟ فيقول الله تعالى لإبراهيم، وانظر إلى الحكم الفصل، إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال يا إبراهيم، ينادون إبراهيم، من يناديه؟ الله أعلم، يمكن الله عز وجل يناديه أو ملك من الملائكة. ثم ينادى يا إبراهيم انظر ما تحت رجليك، أو ما تحت رجليك، يسألون ما تحت رجليك، وشو هذا الحجر تحت رجليك؟ قال فينظر فإذا هو بذيخ، الذيخ، ذيخ، الذيخ بالذال والياء والخاء، الذيخ هو ذكر الضبع، ذكر الضبع تبعنا، الذيخ يسموه. فإذا هو بذيخ تحت رجليه، كان ذيخ تحت رجليه ذكر الضبع، بذيخ، لكن كيف عمل هذا الذيخ؟ متلطخ، ذيخ متلطخ. شو معنى متلطخ؟ أي كثير الشعر، كثير متلطخ بالأوحال. تصور ضبع، ضبع شو تفش ده؟ ضبع، ضبع يعني شيء مقرف تشوفه تعافه، ضبع زيد كثيف الشعر متلطخ، يعني معمر بالأوحال، في بعض الروايات بالمضر بالطين وهذه الأشياء، تصوره بش عامل. فإذا بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه، يمسكوه من القوائم هذا الضبع فيلقى في النار. يمسخ الله عز وجل آزر على صورة ذيخ، على صورة ذيخ، فيلقى في النار. انظروا كيف، كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني إبراهيم عليه السلام من أكثر الناس ومن أعظم الناس جاهلا عند رب العالمين، لم يشفع لأبيه، لمن؟ مشرك، لم يشفع لأبيه. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مع ما فعله مع أبو طالب، سأل أبو سعيد خدري كما في الصحيحين، قال هل أنت نافع أبا طالب بشيء؟ قال لا، إلا أن الله عز وجل سيجعله في ضحضاح من نار أسفل، مكان أسفل من النار، يغلي منها دماغه، يعني في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه، فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا حكم الشرك، حكم الشرك. كذلك في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا، أهون أهل النار عذابا، شكون؟ من يجعل له نعلان جمرة، تجعل له جمرة تحت رجله، هذا هو أهون أهل النار، يخاطبه الله، يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به، يعني أي شيء في الأرض، عندك الأرض وما فيها وكل شيء فيها، ما في جبالها وسمائها وبحارها وتحت الثرى وغير ذلك، لو كان عندك هذا هل أكنت تفتدي، أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم يا رب، نعم أفتدي به، خلاص كل شيء هذا أنت برد ما تعذبش. فيقول الله تعالى قد سألتك ما هو أهون من هذا، سألتك شيء أهون من هذا وأنت في صوب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك، أنا سألتك شيء هين ألا تشرك، لا تدعو غيري، لا تتوكل على غيري، لا تذبح لغيري، لا تستغيث بغيري، هذه الأشياء أهون من هذا، فقال فأبيت إلا الشرك. هذا كما يقول العلماء أشد الآيات وقعا على القلوب هي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الوقت نفسه، في الوقت نفسه نجد أن هذه الآية أرجى آية كما يقول علي بن أبي طالب. ما هي أرجى آية عندك؟ تفضل. الجنة أرجى آية، أعطني آية في القرآن، آية التي تدخل يدخل الله عز وجل فيها الجنة، جيد، آية مثلا يقول على أن هي الآية التي تدل على أنها أرجى آية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أشهد أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، أرجى آية. لماذا؟ لأنه في بيان الرحمة جاب الأسماء، اسمه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أي اسمي غفور رحيم، وأن عذابي نقش وأن أني أنا المعذب، أن عذابي هو العذاب الأليم، كأنه ليس شأني هذا وإنما فعلته جزاء وفاقا. ومنهم من قال وهو قول علي بن أبي طالب أرجى آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. شوف المسلم، المسلم رب يغفر له، قد يغفر له كل شيء ما عدا الشرك، ما أشركش، قد تلقى الله عز وجل بذنوب كالأرض كما جاء في حديث معروف يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بقراب الأرض خطايا، جيني قدر الأرض، شهدت الخطايا في الأرض، ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. فإننا نلاحظ أن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أخلف آية وأرجى آية في الوقت نفسه. ثم المسألة الثالثة، لا بد أن ندرك أن الشرك بالله تعالى يبقى مهيمنا على نفوس كثير من هذه الأمة. ثم الشرك يبقى مهيمنا على نفوس كثير من هذه الأمة، كيف؟ فلماذا أذكر هذه المسألة؟ لأنه شاع لدى علماء الكلام، خاصة علماء الكلام، فالذين حصروا التوحيد في ماذا؟ في بيان خلق الله تعالى وأنه أو وجود الله تعالى، يذكرون هذا. لا تدرس العقيدة اليوم مثلا لدى علماء الكلام من أشاعرة وغيرهم يحصرون التوحيد إنما هو في توحيد الخلق، في توحيد الصفات النفسية، صفات الوجود، صفات القدم، يحصلون هذا فقط، صفة العلم، صفة القدرة، ولكن لا يعرجون أبدا على توحيد العبادة. فتتعجب من هذا، لماذا؟ لماذا؟ فإذا برؤسائهم كما تجدون في حاشية العدوي يصرح أن هذه الأمة آمنة من الوقوع في الشرك، يعني آمنت الوقوع في الشرك خلاص، فهم؟ وهذا تتعجب منه، وتراهم يستدلون بما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أيس إن الشيطان قد أيس من أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينكم. يعني هذا الكلام يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فيقول مستحيل تقعون في الشرك، ولكن في التحريش بينكم سيجد الشيطان مدخلا. وهذا يصدق على أتباع الحق من أهل السنة في كل وقت، فتجدهم حارسين كل الحرص على نشر التوحيد، تجدهم حارسين كل الحرص على نبذ الشرك، ولكن فتحوا أبوابا واسعة للشيطان كيف يدخل للتحريش بينهم. فالإنسان يحذر مع هذا الحديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو يخبرنا هذا، فلا بد أن نحذر، لابد الإنسان أن يغلق هذه الأبواب ويحكم إغلاقها، فإن تسرب شيء يتسرب شيء قليل، أما أن نفتح الباب على مصراعيه هذا لا يمكن أن يقبل. فهذا الحديث هل يدل على ما قالوا؟ هل يدل على ما قالوه أن هذه الأمة لا يقع فيها الشرك؟ لا يدل، لأن هذا خطاب خاص بجزيرة العرب. هذه الجزيرة العرب يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول مستحيل تعود إلى ما كانت عليه، خلاص يعني باش تولي هناك أوثان تعبد في كل مكان وفي كل زمان والناس تحج إليها في جزيرة العرب، هذا لا يمكن أن يكون. هو أيسا إن الشيطان أيسا يعبده مصلون في جزيرة العرب، إن حدث يحدث بقلة كما حدث في عصر البعث، كيقول العلماء لولا دعاة توحيد من عصر ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم، ابن كثير، وحتى محمد بن الوهاب وغيره من علماء هذا الزمان، خاصة في هذا الزمان، لولا دعاة التوحيد لا صار قبر النبي صلى الله عليه وسلم واثنا يعبد. الديها رسمي، هذه الديها رسمي، تجد الناس إلى الآن يذهبون حتى الآن وهم في عقل دارهم يقسمون بشباك النبي، حق شباك النبي. فتصور لو وصل إلى هناك ماذا سيفعل؟ وترى الناس أحيانا يرتكبون الكفر الصريح وهم في الحج، يقفون أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم يستغيثون به: مدد مدد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدد مدد يا رسول الله، نجينا يا رسول الله، هذه بنتي عقيم، يعني كما يفعلون الأولياء يفعلون أكثر مع سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فلاحظ لابد من قمع هذه الآفة الخطيرة التي ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من أجل قمصها. هو ما بعث مرة، هذا حدثت يعني ماشي قال يعني شيء تقرأ في الكتب ولا، حاجان من القرية ذهبوا، طبعا هما عاشوا على هذا الشيء، سيدي فلان، سيدي داود، سيدي بوزيان، سيدي بوجم، سيدي بختي، مع بش قل، فذهبوا إلى الحج، فإذا بهم يفاجئون بأن الأمر هناك على أحسن ما يمكن أن يوصف، كل شيء يعني كما نقول بالفرنسية سوفيستيكي، كل شيء. فإذا به يقترب إلى العين الحنفية، فإذا به يقترب ووضع يده تحت بدون أن يشعر، فإذا بالماء يصير وحده، العين اللي تحط يدك تحتها يصير وحدها، قال ها شفت بركة سيدي داود وصلت تحت الآن تحت له بركة، شو هو في الحج ويقول بركة سيدي داود وصلت تحت لهنا، يا أخي هذه بركة سيدي داود لا حول ولا قوة. مهم مش تشوف الشرك راه ضارب أطنابه على هذه الأمة، وخير دليل هو الواقع. قلت لكم كم من مرة انه قد فاقت عدد الأضرحة والقبور التي تعبد لنا 50,000 عدد لا يمكن أن يتصور. 50,000 أكثر، أكثر من 50,000 يعبد من دون الله، يقصدونها، يذبحون لها، يقفون عندها، هذا أمر معروف. وإذا كان الله عز وجل قد أرسل الطوفان لأجل 5 ود سواء يهوث يعوق نصر، ها على 5 لا يمكن، سبحان الله، 5 أرسل أجل الطوفان، 50,000 ما الذي سيرسله؟ أرسل علينا ما هو أكثر من الطوفان، وهو الظلم والخزي والهوان الذي نعيشه الآن، أكثر من الطوفان. ما يكون ظلم أنه العذاب، أكبر العذاب هو بالزلزال بالطوفان، هذا هين. العذاب هو أن الله عز وجل يخليك تعيش في الهوان في الظلم، هذا أعظم عذاب يعيشه المسلم، يعيش مذلول ويعيش هين، يرى إخوانه مسلمين يموتون في كل مدى وما يقدر يدير والو، تقعد تشوف تبكي وتسكت، تسكت. الإنسان عليه يصلح ويدعو لما هو هذه الآفات. الله عز وجل قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلن لهم من بعد خوفهم أمنا، الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو سيدا يبدأ بهذا. لماذا؟ لأن هناك ناس يقولك أنتم تهتمون بشرك القبور وتتركون شرك القصور، وهذه الآية تبين أنه لولا شرك القبور لما حدث هناك شركا في القصور. هم لابد، هذه الآية ترد على كل من تصيب خطرة غفلة. الإنسان بحكم الحمية، بحكم أنه يحب الدين، بحكم قد يغفل، لا غفلة ما بدنا إياها. الآن بد أصبح وادعو على ما كان عليه الرسول عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. المهم، والدليل هذا من حيث الواقع، هناك دليل من الأثر، فقد جاء في سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه والإمام أحمد عن ثوبان رضي الله تعالى عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان. شوف، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي باش بالمشركين وتعبد أمتي الأوثان، الأوثان المصنوعة من الحجارة تعبدها، سيأتي اليوم الذي تعبدها. هذا معروف، أنا بعيني نظرت إلى إنسان يسجد لصورة، صورة شيخهم طريقة الإسماعيلية الشيعي مع الغروب، وبين الغروب يسجد له أصحاب، صورة يضعونها كبيرة ويسجدون له. انظر إلى البهائية، انظر إلى، ويضعون صورة شيخهم في الصالون ويسجدون له، يعبدون هذه الأشياء، هذه ينتظرون إلى الإسلام. قال: وإنه سيكون من في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس. أليات نساء دوس، الأليات يعني نقول هنا لحوم النساء، كناية عن الحركة أنهم سيسافرن، ثم يعني أنهم سيمتطين الجمال وتتحرك الأليات، أليات نساء دوس، قبيلة دوس ويرهم، حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخالصة أو الخالصة كما تحب، على ذي الخالصة، وهذا صنم طاغية دوس الجاهلية، أعظم صنم تعبده اليمن، كانوا يسمونه الكعبة اليمنية، كانوا يسمونه بالكعبة اليمنية، يحج الناس إليه، طاغية دوس راح يعود يعبد وين؟ في اليمن. لا تقوم الساعة حتى يعبد ذو الخالصة، وهذا ذو الخالصة قلق له رسول الله صلى الله عليه وسلم، اضطرب من أجله صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري من حديثي، من حديث جرير عبد الله البجلي قال: كان في الجاهلية، شو يقول؟ كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة، وكان يقال له الكعبة اليمنية أو الكعبة الشامية. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا تريحني من ذي الخلصة؟ شو الكلمة أنا تريحني؟ كأنه قلق. هل نحن قلقون الآن؟ هل نحن الآن قلقون لأجل ونحن قريب منا يعبد سيدي عبد الرحمن، يعبد سيدي فلان وعلان، صح؟ هل نحن قلقون ولا ولو؟ عادي، شيء عادي، يعني إنما أخطرات من البتر تفطن، أما غالب أوقاتنا نلهو عن هذا المصاب الكثير وهو وقوع الشرك في هذه الأمة. والله أعظم خطر أنا فيه وقوع الشرك في هذه الأمة. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا تريحني من ذي الخلص، أشرك تعبير معظيم تريحني يعني أنا في قلق. فقال جرير فنفرت نفير يعني مباشرة ما كشف، فنفرت إليه في 50 و100 فارس من أحمس فكسرنا وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيناه فأخبرناه فدعا لنا ولأحمس. بعد إذن هناك طائفة من هذه الأمة لا تنتظر منها أنها تحارب الشرك. لماذا؟ لأنها لا تراه شركا، لا تراه شركا، لماذا تحاربه؟ وهناك طائفة أخرى لا تعرف أن هذا شرك، ولكنها حصرت الشرك في القبور فقط، هذا هو الشرك بس، وغفلت عن الشرك في أعمال القلوب، أعمال القلوب كالتوكل على الله وحب غير الله والخوف من غير الله وعدم الاستعانة بالله، هذا كله شرك. إنسان سبحان الله العظيم تقول له توكل على الله منصرف، توكل على الله وراه يشك، وتقول له نعرف واحد كوموندو ما تكسرش راسك، قال لك روح تفرع، يروح مباشرة يجري. هذا في الحقيقة منذر خطر، والله قد ناقوس الخطر لا يضرب. إياكم أيها الناس، الإنسان يتوكل على الله ولا يبالي بأحد، إذا كان له شيء يتوكل على الله وعقله يتوكل، لكن كونك تثق في حبة أسبرين ما تثقش في كلام الله عز وجل المبين مشكلة كبيرة. أسبرين يسرع إليها، يسرع إليها يدوج على راسه، بصح الرقية ولا باش يتذكر إنه يقرأ آيات كتاب الله أو دعاء، يضع يده اليمنى على موضع الألم، يقول 7 مرات بسم الله أعوذ بعزة الله وقوة قدرتي من شر ما أجد وأحاذر. أين هذا؟ أين هذه؟ الإنسان لابد أن يعاود نفسه، أين اليقين؟ كل هذا في الحقيقة بقدر ما الإنسان يضعف عنده هذا اليقين بقدر ما ضعف عنده التوحيد، ضعف عنه التوحيد، توحيد الله عز وجل. المسألة الرابعة وهو معنى تحيد الوقت كيف يمر، معنى الآية الإجمالي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وش فهمت من هذه الآية؟ يعني إنسان الآن أو مشرك أو مشرك بالله تاب ما يغفر له الشرك الأولاني، ربي قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال العلماء رحمه الله تعالى معنى الآية إن الله لا يغفر لمن مات وهو مشرك، لمن مات وهو مشرك ولم يتب من شركه، مات ولم يتب من شركه في الدنيا. قال القرطبي رحمه الله هذا من المحكم المتفق عليه الذي لا اختلاف فيه بين الأمة، واحد مختلف بأن المقصود بهذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به في الدنيا ليموت مشرك، يموت مشرك ما يغفرلوش ربي سبحانه وتعالى. أما من أشرك من قبل، أشرك وعبد الصحابة رضي الله تعالى كانوا يعبدون الأوثان صاروا من خيار المسلمين على الإطلاق، لذلك فمن تاب من بعد شركه فالله عز وجل قد وعده بالمغفرة. قال عز وجل قل للذين، هذا الدليل، قل للذين كفروا إن ينتهوا عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال الله عز وجل بعدما نهى عن الشرك ونهى عن القتل بغير الحق والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا مو بس يغفر له، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة. شحال عنده مليار سيئة يرجعه عز وجل مليار سيئة حسنة، فأولئك يبدل الله سيئة. إذن هل هذا الوعد إلا من تاب وآمن يعود على تاب منين؟ من الشرك وقتل النفس بغير الحق والزنا والزنا. إذن هذه من أدم الآيات، وهذا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع كثيرة من مجموع الفتاوى، كان الجزء الثاني صفحة 98 بعد 300، الجزء الثالث صفحة 90 و200، الجزء الرابع صفحة 528، الجزء السابع صفحة 484، الجزء 11 صفحة 648، الجزء 16 صفحة 18، والجزء 18 صفحة 191، وغيرها من المواطن. على كل حال كله هذا يستدل بابن تيمية على أن الله عز وجل يغفر لمن وقع في الشرك وتاب منه قبل أن يموت، يغفر له بل يبدله له حسنات. ويرد به أيضا طبعا هذه المواد ماشي نذكرها يعني يرد به على المعتزلة وعلى الخوارج الذين يقولون إن الذي يموت على الكبائر لا يغفر له. هذه يموت على الكبائر يقولوا لا يغفر له، ورب سبحانه كذبهم ماذا قال؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به إذا مات على الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد يغفر الله لأصحاب الكبائر، يغفر لهم بمحض فضل طبعا في الجملة لا لجميعهم، يغفر لواحد أرض الله عز وجل أن يغفر له، فعل فعل أنا أغفر لك ليبين للناس أنني رحيم، ليبين للعباد أنني رؤوف غفور. المهم قال علي بن طالب أرجع آية في هذه الآية، ونعرف موسى ماذا قال، خمس آيات في سورة النساء لو أن لي ما في الأرض جميعا ما فضلتم عليه، ما فضلتم عليهن، من بينها إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. زين الثانية وإن تكوا مثقال وإن تكوا حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكوا حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الثالثة إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما يخفش الشرك، واحد يدعو غير الله يدعي غير رب سبحانه، واحد يذهب للساحر لأنه هنا مستعاذ بغير الله يذهب إلى ساحر ويموت لا يغفر الله له والنار خالدين فيها، أما غير هؤلاء قد يغفر الله لهم إن شاء يدخل تحت المشيئة. قال الطبري رحمه الله تعالى قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله تعالى، إن شاء عفى عنه ذنبه وإن شاء عاقبه عليه ما لم تكن كبيرته شركا بالله تعالى، لو كانت شرك لا يغفرها سبحانه وتعالى. المسألة الخامسة ألا وهي نبين أن هذه الآية عامة تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ليموت وهو مشرك شركا أصغر لا يغفر الله، يحاسب عليه الميزان، يدخل في الميزان، والشرك الأصغر ثقيل، الشرك الأصغر ثقيل كالحلف بغير الله. ما الدليل على أن الحلف بغير الله شركا أصغر؟ من الشرك الأصغر هذا قد أشرك، قد يكون قد واحد يقول لك هذا شرك أكبر، ما لا ذكر الرياء كونه جعل له كفارة، ماذا يقول من حلف بغير الله؟ لا إله إلا الله كفارة خلاص. أما الشرك الأكبر ولك الشرك الأكبر كاش كفارة، لازم تتوب منه وتحبس. هم الطيرة التطير إنسان الذي يتشائم يقول انت من يشوفك صبع ربي ترى لي حاجة، هذا تطير شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك صح، كفارتها اللهم لا طيرة إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. الرياء شرك ولا مشي شرك؟ اتقوا الشرك، الشرك الأصغر الرياء، بل إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قال وما الشرك الخفي؟ قال الرياء. قال في رواية إنه أخفى من دبيب النمل، قالوا سبحان الله كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل، ما هو الحل؟ قال قولوا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، قول هذا الدعاء يحميك الله من الرياء، ليحفظ الدعاء وحد الوقت ذكرناه وجاءوا الناس كتبناه لهم، قلنا المروحة نكتبه لكم جاءوا داروها صح، المفروض يروح الواحد آخر يكتبها لهم، زاد الموقع معليش كتبناه لهم، هذا الدعاء حافظه الحمد لله يعصمك الله من الوقوف الرياء، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، مهم هذا الدعاء. كذلك التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وإن شاع عند الإخوة لكثرة الحديث عنه، لا خلاص يعني عندهم توسل من الشرك الأكبر، لا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، التوسل به يعني تقول اللهم إني أسألك، أنت تسأل الله باش بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه فلان وعلان، أو لو تسأل النبي هذا شرك أكبر، لو تقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيني ولا دير لي خلاص كفرت، وميت يقول لكن احنا نقول أسألك يا رب بجاه نبيك، هذا شرك أصغر، شرك أصغر، لا يعني شرك أصغر واحد يتخيل يعني معلش نديره، شرك أصغر يعني ربما يكون كبيرا من تبعين، هذا شرك أصغر على ما بينه شيخ الإسلام تيمية وغيره، يعني ما فيش واحد قال شرك أكبر، على كل حال غاية في الأرض تجد هذا القول شرك يعني له الشرك معامل الشرك الأكبر عند الجاهل، يعني جاهل إنسان جاهل ما يعرفش يقول شرك ما لا شرك، لا هو شرك أصغر، مفهوم؟ فمثل هذه الأشياء لا يغفرها الله عز وجل لو مات عليه الإنسان، لا يغفرها. ابن تيمية يقرر أن الله لا يغفر أن يشرك به سواء كان الشرك كبيرا أو صغيرا، لا يغفره، لكن الله عز وجل يتحاسب عليه يوم القيامة. أما ماذا ما عدا ذلك من الذنوب فيغفره الله لمن شاء على حسب ما شاء، مفهوم؟ هذا لابد أن الإنسان يدركه. طبعا الوقت دهامنا، الوقت دهامنا. والله عز وجل وصف المشركين بالافتراء، قال ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فقد افترى، الافتراء هو الكذب، هو الاختلاق، انك تفتري على الانسان، لان الانسان عندما يخبر بما في الانسان هذا ليس افتراء، وانما هو ان كان في غيبته فهو غيبة، لكن الافتراء والبهتان وان تأتي بشيء ليس له حقيقة. فالافتراء نوعان، اما قولي تقول باللي يجي مشرك ويقول لك بان فلان يستجيب الدعاء، هذا وقع معانا مع أئمة وأهمة، ليس أئمة، أئمة نقول، يعني كنا ندرس مع معهد تكوين الإطارات الدينية، بتقول تسمع عاقل وش تقول تكوين الإطارات الدينية، فنجلس فجاء سمعت أنك تقول إن الصوفية ضالون، أي طبعا الصوفية ضالون فيها خلافة في الله شك، يعني فيها شك هذه، قال كيف تقول يا أخي هاي أقوالهم، شوف في كتبهم، طبعا ما يجيش كتابات غيرهم، يجي مكتوبهم، كتبهم يقولون بأن الشيخ فلان يسمع، مثلا قلت أنت أحب تقرب له مثال، قلت مثلا قلت منين؟ قال أنا من المنطقة الفلانية، قلت مثلا الشيخ بكبير رحمه الله على كل حال، الشيخ بكبير يقول عنه أنه يسمعهم، أنه يسمعهم، دوكا يسمع فينا، قال نعم صح، تقولوها إيه، قلت وش رأيك؟ قال صح، وش صح؟ قال يسمعنا الآن، لا حول ولا قوة إلا بالله، ومش معي الآن، قال نعم. ومرة واحد كان يمشي مع أخيه ومرت امرأة فنظر إليه ثم استغفر، استغفر الله، قالوا خلاص استغفرت خلاص، قالوا لا يسمع الشيخ شافني، قالوا مرأة، قالوا لا هو خبيك أو شافني، قالوا أنت تحفظ القرآن، قال نعم حافظ 60 كلها بالمقلوب، الحبيب ذلك بالمقلوب يعاوده، ولا تحفظ قول الله تعالى حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم قل لو كنت أعلم الغيب ما استكثرت من الخير وما مسني السوء، ألا تحفظ قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، ما تحفظهم يعني سبحان الله كأنه شيء ضرب وجهه، كأنه شيء كلاكة الكف، يعني قد سادت يعني صح، مفروض لا يعلم الغيبة إلا الله، لا يعلم الغيبة، فهذا يكظم، هذا افتراء قولي، يجي يقول بفلان يعلم الغيب، فلان يحمينا، هذا شرك وافتراء قولي، لا لا كان افتراء فعلي، بفعله كونه راح لقبر الفلان يدعوه، كونه ربط قلبه بفلان يحبه أكثر من حب الله، كان بعض الناس يعبدون أولادهم، كان بعض الناس يعبدون نساءهم، كان بعض الناس يعبدون الدينار، وكون هذا شرك في الحقيقة قد يصل إلى حد الشرك الافتراء الفعلي، كأنك تقول الناس هذا إله، لكن أنت لا تقوله بلسانك تقوله بفعلك، إذا الإنسان وكما قيل لسان الحال أبلغ من لسان المقال، الإنسان يحذر. ولاحظوا هذه الآية يقول الله تعالى بعدها ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. متى بدأنا الدرس؟ ولا عشرة، ولا عشرة يعني مرت ساعة وربع ساعة، لك هو كل حال نشرح ألفاظ قليلة. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. يقول العلماء في المسألة الأولى في هذه الآية اللفظ عام، صح اللفظ عام، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، ألم ترى إلى كل من زكى نفسه، اللفظ عام، وسبب النزول عام ولا خاص؟ خاص بمن؟ باليهود، الحمد لله، لا يبرأ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فندخل فيها كلنا الآن. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، واختلف العلماء في ما هو الشيء الذي كيف كان يزكي اليهود أنفسهم. كيف؟ قال قتادة والحسن البصري: ذلك قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه قاتلهم الله، وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هاي تزكيته، كان يزكو أنفسهم، وهذا أو يزكي في نفسه هو، أو يزكي في نفسه يقول آه لا كذا. القول الثاني لا، قول عبد الله بن مسعود قال يزكوا أنفسهم أي يزكي بعضهم بعضا، هذا يمدح الآخر. إذا فكلمة أنفسهم أنا شو معناتها؟ بعضهم بعضا، هل ترد أنفسهم بمعنى بعضهم بعضا؟ ترد. قالوا إذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. وش معناتها؟ أما يقتل أنفسهم؟ لا، يقتل بعضهم بعضا، اجتمعوا في صعيد واحد وبدأ بعضهم يقتل الآخر حتى قال موسى توقفوا خلاص، قالت من ربكم. فمات منهم على بعض الروايات 70,000، 70,000 ماتوا. اقتلوا أنفسهم يعني اقتلوا أنفسهم أي يقتل بعضكم بعضا، يقتل بعض. هذه كانت توبة تحهم، رب سبحانه وارحمنا مما شقي به أولئك القوم. ومثل قوله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. البهتان، انت كتسمع خبر في اخيك، قال رب سبحانه: لولا اذ سمعتموه، اي لولا ظن المؤمنون المؤمنات، اي هلا ظن المؤمنون المؤمنات بانفسهم خيرا. اي ظن بنفسك خير، هو ظن في زيد، المفروض ايش يقول؟ تظنون بزيد خير. قالت لا، ظن بنفسك خير، لان المؤمنين نفس واحده، نفس واحده، المؤمنون نفس واحده. فلما انت يقول رب ظن بنفسك خير، اي ظن باخيك خير، كذلك هنا يزكون أنفسهم شماتا، يزكي بعضهم بعضا. هذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول. وبعدين نشوف المسائل المتعلقة بالتفسيرين، اللي يقول تزكية النفس بمعنى يزكي نفسه هو شخصيا أو يزكي غيره، هذا سنرى حكم كل من الفعلين. التزكية هي التبرئة والتطهير، التبرئة والتطهير. التزكية قد أفلح من زكاها، طهرها وبرأها من العيوب. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها، أي طهرها وبرئها من العيوب. هذا مش معنى التزكية. الآن مش معنى ليش سمية التطهير تزكية؟ بينا صح، علاج الإنسان لما يقول أنا كذا وأنا كذا، هو أنا هو يدعي التزكية، يدعي التطهير، فهم؟ أو يدعي أنه مطهر من العيوب. يقول أنا الحمد لله أنا عصيش ربي، ما قالهاش رسول، ما قالهاش، يكون فهمتم هذه كلمة رسول، وحنا الرسول ما قالهاش. يجي يقول هكذا الناس، يقول أنا ما عصيش ربي، بعد تروح تشوف قاموس العصيان عنده في حياته، لكن لا غالب، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، صعب هذا الأمر. المهم هو يدعي التزكية، يدعي التطهير، هذا يزكي نفسه، أي يبرئ نفسه الحمقاء. أوش ما تتزكي، وتطلق تزكية من الزكاء أي النمو، النمو. تقول زكى العشب، زكى النبات، وزكى النفس أي نمت في الخيرات، نمت. فهو لما يزكي نفسه فإنه يريد أن يرفعها، يريد أن ينميها على الناس، يريد أن يرفعها. واحد التزكية إذن تطلق وربها التطهير والتبرئة، تطلق وربها النمو والارتفاع. فالذي يزكي نفسه يقول أنا صالح، أنا إنسان صالح، فطهر نفسه، زيد ورفعها، يريد أن يرفعها. الله عز وجل يعجب النبي: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون فتيلا. هذا سنرى إن شاء الله في المجلس القادم. تفضل.